أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإن قالت أمة تعظون قوما الله مهلكهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إن ربك لسريع وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم.